بل لهم موعد. Thank you.

حتى إذا جعلوا نارا قال هاتوا لي أفرغ لهم جنات قبل أن تنفذ صدق الله.